اما هنا فقال خيار العيب على التراخي كالقصاص. واحد مثلا جنى على اخر وقتل ابنه او قتل اباه، من حق هذا الانسان ان يطالب بالقصاص بعد شهر شهرين سنة سنتين. واذا تنازل عن القصاص ورضي بالدية او تنازل عن القصاص لوجه الله دون المطالبة ليس من حق ان يرجع، لكن علم بالقضية وسكت ولم يبدي تنازلا ولم يبدي موافقة على الدية، فانه له على التراخي متى ما طالب سمعت دعواه ولو بعد شهر او شهرين او سنة او سنتين. نعم. وخيار عيب متراخ لانه لدفع ضرر متحقق. وقد يحصل المطالبة مثلا يحصل المطالبة بعد في القصاص بعد 18 سنة. كيف يحصل المطالبة بعد 18 سنة بواحد؟ يكون مثلا يكون الرجل قتل وامرأته حامل وقتل يعني عمدا، فكيف نعمل؟ المرأة طالبت مثلا بالقصاص، الأب طالب، الأم إذا كان الأم طالب نقول ننتظر هذا الطفل، هذا الطفل الذي في بطن أمه حتى يولد، إذا ولد ننتظر حتى يبلغ سن الرشد، وذلك بعد 18 عاما أو في هذا الحدود، فإذا بلغ وطالب نفذنا، يعني المسألة فيها تراخي. فهنا يقول خيار العيب كالقصاص على التراخي ولا يلزم الفورية. نعم. ما لم يبدي رضا خيار العيب، ما لم يبدي الرضا. بالمثل الجير خربان قال ما يخالف انا راضي فيها، قلنا مثلا الماكينة فيها كذا وكذا، الكمبريشن في كذا وكذا، المكيف ما يشتغل، فإذا أبدى الرضا فليس له المطالبة بالعيب، وإذا لم يبد الرضا كان له المطالبة في أي وقت. نعم. وخيار عيب متراخ لأنه لدفع ضرر متحقق. الضرر حاصل ومتحقق. اشترى سيارة وجدها مثلا فيها عيب، اشترى بيت وجدها مثلا اساساته ما فيها، اذكر كان عندي مرة قضية قالوا العمارة كبيرة لكن ما في اساسات، ما في اساسات، ارسلنا اهل الصنف الخبرة نظروا الى الجدار وجدوا منه مبني على على على بناء ما في اساسات ما في صفات، فقلنا هذا عيب وترد البناية على صاحبه، عمارة مكونة من كذا بيت لكن ما فيها اساسات، يعني بنيت بطريق خاطئ، فيكون الخيار على التراخي لأنه عيب أو ضرر محقق فلا نتسامح به إلا بما يدل على موافقة الرجل أو موافقة المشتري، وأنه أقدم على علم ودراية ومعرفة ورضا ما دام الأمر كذلك فلا مانع لدينا. نعم. ولا يسقط بالتأخير كالقصاص إلا إن وجد دليل على الرضا. نعم. إلا إن وجد دليل رضا أي المشتري كتصرفه في مبيع عالما بعيبه. كتصرفه في مبيع، أنا اشتريت السيارة وجدت لونها زين ومنظرها طيب وقالوا لي ترى الجير خربان، قلت ما يخالف لكن بس منظرها جذاب، طلعت لها اليوم الثاني كتب احصل فيها 1000 ولا 2000 مكسب، وجدت ان الناس عندهم معرفة ودراية قالوا لا لا مدام الجير خربان ما تصلح، ما يمكن ارجع لصاحبي واقول لعدلك وارد السلعة عليك لاني وجد مني الرضا وهو اني اخرجتها للبيع والقناعة بما فيها من عيب، فليس من حقي ان اعدل. نعم. إلا إن وجد دليل رضا أي المشتري كتصرفه في مبيع عالما بعيبه بنحو بيع أو إجارة او اعارة، يعني جاء انسان وقال بستاجر منك اجرت وانا عالم بالبيع، جاء انسان وقال بك تعيرني اياه لمدة شهر شهرين اعرفه وانا عالم بالعيب، فليس من حقي الرد. نعم. بنحو بوع او اجارة او اعارة وكاستعماله المبيع لغير تجربة. لغير تجربة، لكن لو ركبت السيارة قلت بوصل عليها جدة هبا اشوف شلون مثلا مشيها في الطريق وشلون سرعتها وشلون كذا، هل مثلا هي سادسة ولا فيها يعني تخبيط بالمكينة ولا العصير، انا ما اريد الذهاب الى جدة لمنفعة الا لاختبر السيارة او الدافع انظر هل يتكر وتفر او لا وهكذا. نعم. وكاستعماله المبيع لغير تجربة كوطء وحمل على دابة، فيسقط أرش كرد بقيام دليل الرضا لأنه أدى الرضا. نعم. بقيام دليل الرضا مقام التسليم، يعني الجارية لو كانت رضا فهو رضي بها وجاء معها وعلم بالعيب، لو بعد هذا قال أنا عدلت من كلها أنت استعملتها واستعمالك إياها دليل على موافقتك على ما فيها من عيب. نعم. وإن تصرف في بعضه فله أرش الباقي ما رده. نعم. وما يفتقر رد مشتري مبيعا لنحو عيب، يعني اشترى سيارة وجد فيها عيب ما يحتاج انه يتصل بالبائع ويقول ترى مثلا عدلت اريد ان اردها، لا يحتاج الى موافقة البائع، بل يشهد من عنده بأنه لا يريد هذه السلعة لوجود العيب، لأجل إذا لم يرضى البائع بالرد استدعينا الشهود وسمعنا منهم بأن المشتري وقف على العيب وأنه لا يريد هذا. نعم. لنحو عيب إلى حضور البائع ولا إلى رضا وذلك نقول كالرجعة لو أن إنسانا طلق زوجته طلقة واحدة من حقه في أي ساعة أن يراجعها، لو طلقها طلقتين من حقه في أي ساعة أن يراجعها، وذكرنا بأن المراجعة أحيانا تكون قولية راجعت زوجتي فلانة، وأحيانا تكون بالفعل كأن يأتي ما يأتيه الرجل من أهله مما أحل الله له، فهذا دليل على المراجعة. طيب الزوجة قالت لا أنا ما أريده أبدا ليه كذا وكذا، يقول ليس الأمر بيدك، الزوج طلق طلقة رجعية من حقه أن يراجع، لكن إذا كان يعني ليس طلاقا وإنما خلع يعني حصل بينهما الخلع، ففي هذه الحالة لا بد من عقد ولو بعد ساعة من الخلع، ولا بد من الرضا ولا بد من توفر الشروط والأركان، لكن إذا كان طلاق طلقها طلقتين فما دامت في العدة من حقه أن يراجع، راضية أو لم ترضى، وافقت أو لم توافق، تكلم بلسانه بأن قال راجعت زوجتي أو فعل ما يفعله الرجل مع أهله من تقبيل أو ضم أو جماع أو غير ذلك، فهذا يعتبر مراجعة ولو لم يتكلم. نعم. ولا إلى قضاء حاكم كالطلاق. ونكتفي بهذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، وسنكمل هذه المسائل في درسنا في يوم غد إن شاء الله. أحد الإخوان يقول إيش معنى جوز الهند؟ أنا أقول له راح السائل هذا ليش كعكية؟ وجد اللي يبيعون جوز الهند يجي أي بائع يقول عندك جوز الهند؟ يقول نعم. هو على أكبر من يعني كأنه الأدرج وفيه ليف، ويكسر وفيه ماء يوكل وفيه لب أيضا وماء يشرب، هذا يسمى جوز الهند. يقول يا اخي انسان هذا يقول يا اخي انسان بخيل جدا عنده مال ليس بالكثير ولكنه احسن من غيره، لكن ما يشتري لنفسه طعام، يريد اخذ، يريد احد ان يدفع عنه قيمة الاكل، هل يجوز الصدقة؟ نقول اذا احسنت اليه ودفعت له فهذا من البر والاحسان، فهذا من البر والاحسان، ويخلف الله عليك اذا دفعت له قيمة الاكل وانصحه فعل الله ان يهديه. يقول هل يجوز للمعتمر ان يعتمر مرة اخرى؟ نقول ذكر العلماء بان هناك عمرة واحدة في السفرة الواحدة، حيث ان تكرار العمرة في وقت واحد ما ورد الا اذا وجد مبرر، بمعنى ان الانسان ادى العمرة فصار له مهمة في الطائف وذهب الى الطائف وبعد ساعة أو ساعتين رجع مر بقرن المنازل يأتي بعمره، هو في مكة وبدا له أن يذهب إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعاد بعد سويعات مر بذي الحليفة يأتي بعمره، هو أدى العمره وصار له عمل في طريق الجنوب في الليث أو القنفلة، وعاد إلى مكة فمر بيلملم أو سعديات يأتي بعمره لأنه مر بالميقات. أما أن يخرج من مكة لأجل أن يأتي بعمرة ثانية أو ثالثة فهذا ما ورد، وأمور العبادات توقيتية. يقول السائل الكريم ما حكم ان يضع الانسان يده اصبعه على لسانه ليقلب ورقات المصحف؟ نقول لا حرج في ذلك ان شاء الله. يسأل احد الاخوان عن كفارة اليمين، كفارة اليمين اذا حنث الانسان فيها. كفارة اليمين أيها الإخوة الأكارم هي عتق رقبة إن تيسر، وفي وقتنا هذا غير موجود، وإذا لم تتيسر الرقبة أن يطعم 10 مساكين أو يكسوهم، يطعم 10 مساكين ما يكفي لهم أو يكسوهم ما يكون ساترا للإنسان في صلاته، وإذا عجز عن الرقبة وعن الإطعام وعن الكسوة فإنه يصوم 3 أيام متتابعة، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم. يقول السائل الصلاة في مسجد قباء عند زيارة المدينة، نقول الصلاة في مسجد قباء كان عليه الصلاة والسلام يصلي فيه، وهو أول مسجد أسس على التقوى، أول مسجد بناه النبي صلى الله عليه وسلم مسجد قباء، وقد ورد في مدح أهله آيات تتلى حيث يقول عز وجل فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين، ذهب الصحابة رضوان الله عليهم إلى أهل قباء قالوا إن الله مدحكم وأثنى عليكم بالآية الكريمة وتلوها، ما هو عملكم؟ قالوا كنا نجمع بين الحجارة والماء، يعني بين الاستجمار والاستنجاء، الاستجمار يكون بالحجارة والاستنجاء يكون بالماء، فكان اهل قباء يجمعون بين الحجارة والماء، فاذا كان عليه الصلاة والسلام يذهب له كل يوم سبت فيصلي فيه ويعود. يقول السائل هل نرفع ايدينا عند التكبيرات الأربع لصلاة الجنازة؟ نقول نعم. ورد رفع اليدين حذو المنكبين عند كل تكبيرة. ولو زاد الإمام تكبيرة خامسة أو سادسة أو سابعة فنحن نتابعه ونرفع الأكف حذو المنكبين مع كل تكبيرة. تزوجت من رجل وانجبت منه ابنين ثم توفي وتزوجت من رجل اخر وانجبت منه بنتين فبعد ذلك توفي وتربت البنتان مع اخوهما من الرجل الاول حتى تزوج كل منهما. المطلوب هل يجوز للأخوين الإرث معهما بحكم العصبة؟ نقول الابنين الولدين هؤلاء يرثون من والدهم ويرثون من أمهم فيرثون من الأم إذا ماتت إذا من ميراثها من الزوج الثاني، وأما الابنين فلا يرثون من والد البنات، البنات يرثن من والدهن والأولاد يرثون من والدهم والمرأة ترث من الأول ومن الثاني، ومن حق أولادها أن يرثوا منها سواء كان من والدهم أو من الزوج الثاني، وأما الابنين فلا يرثون من الزوج من والد البنات، وليسوا عصبة للبنات لأنهم إخوة من الأم، إخوة من الأم وليس عصبة. يقول هل يمكن أن نصلي في حجر إسماعيل بعد صلاة العصر؟ نقول يجوز للإنسان أن يصلي في حجر إسماعيل صلاة النافلة ولا الفريضة، لأن الحجر جزء كبير منه من الكعبة، والكعبة لا يصلي فيها الإنسان الفريضة لأنه يستقبلها، وإذا صلى في حجر إسماعيل فإنه لا يستقبل كامل الكعبة. وإذا رغب الإنسان في الصلاة داخل الكعبة فصلى في حجر إسماعيل فذلك جائز كأنه صلى داخل الكعبة. وعائشة رضي الله عنها رغبت الصلاة داخل الكعبة فقال لها عليه الصلاة والسلام صلي هنا، وأشار إلى الحجر.